تكلم عن الضرب بغير حق، يحرم ضرب المسلم أو الذمي بغير حق، ومثله ترويع المسلم بنحو سلاح، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن أخذ الرشوة وإعطائها، يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها. قال صاحب التعريفات عن الرشوة: هو ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن إحراق الحيوان والمثلة به، يحرم إحراق الحيوان إلا إذا آذى، ولا يستطاع التخلص من أذاه إلا بالحرق، فيجوز حينئذ. ومن معاصي اليد المثلة بالحيوان، وهي تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة، لأن في ذلك تعذيبا له، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم اللعب بالنرد؟ اللعب بالنرد حرام من الصغائر، وأما الشطرنج فجائز، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن اللعب بما فيه قمار، يحرم اللعب بكل ما فيه قمار، والمجمع على تحريمه هو أن يخرج العوض من الجانبين، والله تعالى أعلم وأحكم. أذكر بعض آلات اللهو المحرمة التي يحرم اللعب بها. يحرم اللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم لمس الأجنبية؟ يحرم لمس الأجنبية عمدا بغير حائل ولو بلا شهوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليدان زناهما البطش، رواه مسلم، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم تصوير ذي روح؟ يحرم في مذهب الإمام الشافعي تصوير ذي روح، سواء كان مجسما أو لا، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن منع الزكاة، يحرم منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ، أو إعطاؤها من لا يستحقها، والله تعالى أعلم وأحكم.